قتله هو منصرف. لما التقى بطلحة قال له علي رضي الله عنه: ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فترك اللي بيسمع الرسول قال هيك شو بيعمل، يترك على اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، ترك ورجع فقتله واحد اسمه مروان بن الحكم، هو قتله، قتل طلحة. وذاك قتله شخص لما بلغ الرسول علي رضي الله عنه أن فلانا قتل الزبير، قال بشروه بالنار، قال بشروا قاتل ابن صفية بالنار، أنه هو كان الزبير من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلاهما كانا تائبين، ماتا تائبين، طلحة والزبير. يعني ما بيرجع هو على الولي بشيء، بموت تائب الولي. والفضل عند الله بالتقوى ليس بالنسب ونحو ذلك. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الرسول قال: من بطأ به نسبه، من وطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني الشخص الذي أبطأ به العمل لا يسرع به النسب. هذا الحديث في رواية: من بطأ أو من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما سمعتم هذا؟ أخونا يدرس في بيروت، رأى أناسا من أهل مكة يأتون إلى هنا يسكرون ويفعلون ويفعلون، فقال له واحد الآخر: قال يا رجل أنت جاي من مكة كيف تفعل هذا؟ قال له: أهل مكة مغفور لهم. هنا في بيروت أخونا أحمد عجور أخبرني، قال له: أهل مكة مغفور لهم. قال له: يعملوا بدنيا عزامه يسمع الحديث. يقول: أهل مكة مغفور لهم. قال الشيخ: العلماء قالوا من هم بالمعصية في مكة كتبت عليه معصية، هنا إن هممنا بالمعصية لا تكتب علينا معصية إلا إذا عزمنا. بمكة من هم بالمعصية تكتب عليه معصية، لا تضاعف، تكتب عليه معصية لا خصوصية مكة. هذا قال له: أهل مكة مغفور لهم. لا بس بمكة، بس بكل الدنيا لا، إلا في مكة. إذا كان في مكة، إذا كان في مكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الأحاديث اللي كان حفظنا يا شيخ من زمان حفظه الله: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. رواه ابن حبان وصححه. وضوء هذا الحديث. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث مكتوب هون رواه الترمذي، فبس من باب انه تتعلموا المسألة. فأحبابنا فتحوا الترمذي، موجود في الترمذي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الشيخ: اتركه كما هو، لأن الحديث يجوز أن يروى بالمعنى ولو كان الصحابي سمع لفظا غير الذي قاله عن رسول الله. فهذا اللفظ على الشيخ أحسن، خير القرون قرني، هو وردت رواية خير القرون قرني، فهذا اللفظ أحسن. لذلك قال الشيخ: اتركه كما هو. قلت له، قال لي: لكن الجهال لجهلهم بعلم الحديث لو نظروا هنا ثم فتحوا الترمذي ووجدوا خير الناس لقالوا: هذا لا يعرف في الترمذي، لا يوجد خير القرون قرني، يوجد خير الناس. قال لي: هذا لجهلهم بهذا العلم. قلت له: هذا اللي بيحصل. هلا لو واحد كبس على الكمبيوتر يفتش على خير القرون ما حيطلع خير القرون، حيطلع عنده خير الناس. فشو حيقول اذا واحد ما بيعرف بعلم الحديث؟ هيك هذا محدث حاطط خير القرون والحديث اللي بالترمذي خير الناس. فهمتوا اللي قلناه؟ الحمد لله. بس ما بتغير المعنى شيخ؟ لا، هذا احسن على الشيخ، اوضح هذا. لا انا عم بسال، يعني لسان واحد بيسال خير الناس عم يقول خير الناس قرني، ما بيتغير المعنى، خير القرون قرني ما بيتغير المعنى. لا الشيخ هذا احسن، هذا اللفظ احسن. لانه هون القرون من حيث الاجمال، ليس كل الناس الذين كانوا في قرن الرسول هم احسن ممن جاء بعدهم. الذين حضروا هذا القرن من حيث الاجمال هم احسن من غيرهم، من حيث الاجمال يعني ما ليس معناه كل فرد منهم كان احسن ممن جاء بعده. الذين هم ليسوا من الأولياء من الصحابة هل يقال عنهم أفضل من الأولياء الذين جاءوا بعدهم؟ لا، لا يقال، لأن الولي أفضل من غيره، من الناس من غير الأنبياء يعني أفضل. فلا يقال كل من كان في قرن الرسول هو أفضل من القرن الذي جاء بعده على الإطلاق، لا يقال هذا. لكن من حيث الإجمال أفضل الأولياء متى كانوا؟ أفضل الأولياء اللي كانوا في قرن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن حديث ابن حبان فيه الحكم على الأفراد، وحديث الترمذي خير القرون إلى آخره الحكم فيه من حيث الجملة، فيقال باعتبار الإجمال الصحابة خير هذه الأمة، لأن فيهم من لا يلحقه بعلو مرتبته أحد ممن جاء بعده. وأما من حيث الحكم على الأفراد فبعض أفراد الصحابة أقل درجة ممن جاء بعده، فكيف يساوى بين صحابي قال الرسول فيه لما مات في الغزو معه وكان موكلا بثقل النبي متاعه يعني خادما له هو في النار، فنظروا فوجدوا معه شملة سرقها من الغنيمة، نوع من الثياب سرقه قبل القسمة الشرعية من الغنيمة، فالرسول شو قال عنه؟ هو في النار. إذا قال الرسول هو في النار شو يعني حيتعذب في النار، يعني شو هو؟ ليس وليا يعني، لأن الأولياء ما بيتعذبوا بالنار. فهل يجوز أن يقال إن هذا أفضل من عمر بن عبد العزيز لأنه لم يرى الرسول؟ عمر بن عبد العزيز لم يرى الرسول، لكن كان مجدد القرن الأول الهجري، مات سنة 101 للهجرة. فما أشد فساد قول من قال إن كل فرد من أفراد الصحابة خير ممن جاء بعده. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقول هكذا، تقول على التلفزيون بكره عاصفه، نقول الله اعلم، اسمع من بعض يعني، قول له انتبه بكره عاصفه، بكره كذا جزم، بكره شتاء، بكره كيف ينزل الشخص بما لا يعرف؟ هم لا يعرفون، هم لا يعرفون ماذا يكون غدا، ونحن لا نعرف ماذا يكون غدا. فقول له قول على التلفزيون بكره عاصفه، قول بالاخبار بكره عاصفه، حتى لا تقع في الكذب، لانه اذا قلت له بكره عاصفه كذب، هذا شو بعرفه؟ بكرة عاصفة. إذا بتنسوا هذا الكلام ده هم الذين قالوا بكرة عاصفة، بكرة شتة، بكرة برد، بكرة صفر، بكرة كذا. فانتبهوا، بعض الأشياء يتعود الناس عليها ولا ينتبهون. شير يقولوا هم ما منتبهين. شوفوا الغيمة إن شيخ عم الساتلايت. مشروا ناس دي لهم. كن رايحة أي بكرة. شيخ في صفحة 61 تنبيه في مشاكل رغم يا شيخ. ليش تقولوا؟ بشرت كله في الأول مقطعين. قارنا يعني؟ لا. أي صحيفة؟ 61. في أشياء غريبة؟ هي تشهد الاحتياط. 61؟ آخرة. أما جبت هنقرأ. معك خير؟ 61. الشيخ إذا واحد معه نسخة للقراءة يكون تقرأ النسخة وتنظر فيها أحسن، تنظر وتقرأ. ثم بعد ذلك تذاكر حتى صفحة 61 بآخرها قال الشيخ حفظه الله تنبيه: من شك هل حصل منه كفر أم لا فإنه يجب عليه أن يتشهد للاحتياط. واضح الكلام؟ من شك هل حصل منه كفر أم لا فإنه يجب عليه أن يتشهد للاحتياط. شو معنى هذا الكلام؟ يعني قبل ما يرفع التليفون يسألني مثلا أو يسأل الشيخ أو مش شرط يعني نضرب مثلا، يجب عليه على الشيخ إذا شك أنه وقع في الكفر أن يشهد. يجب عليه. لحظة ولو كان الاحتمال ضعيف، حنبينها، ما تتساءلوا قبل ما نخلص. ولو كان الاحتمال ضعيف على الشيخ يشهد، واضح؟ إذا كان الشيخ مسافر ولا بيروت يجب عليه أن يشهد. هيك عم بقول الشيخ. حنكمل هلا. ولو كان شكه في حصول ذلك منه ضعيفا، يعني يجب، معناه كلام الشيخ هذا محرر على الشيخ اكثر من مره، معناه انه يجب على من شك في حصول الكفر منه ولو كان الاحتمال ضعيفا ان يتشهد. فيقول في نفسه، هون معناه فيقول في نفسه مش معناته بده يستحضر هالجمله اجراء على قلبه، لا، يعني يتشهد على معنى هذا الذي يقوله في نفسه. مفهوم كلامي؟ يعني ما شرط يقول، بعض اخواننا كانوا هيك تغمد انه عم بيجر كانه العباره على قلبه، ما شرط قول له تشهد احتياطا، خلاص بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله على الذي قلته له، خلاص انتهى. ما بده يغمض ويقول ان كان حصل منه هذا، لا يحتاج الى اجراء اللفظ. واضح الكلام؟ نعم. حتى اللي بده يتشهد للدخول في الاسلام ما شرط انه يستحضر لفظ انني اتشهد للدخول في الاسلام، لا يتشهدوا لذلك وقال صفحة. بس اني بأخر حاله هيك بهالكلام شيخنا. فيقول في نفسه إن كان حصل مني كذا وكذا، على شوف الشيخ قال كذا وكذا، يعني العامين اخذ راحته باللفظ الشيخ. ليش؟ لأنه ما قصده الشيخ انك تقول هاللفظ، فهمتوا شو قصدي؟ ما قصده الشيخ انك تجري هذا اللفظ، لأنه عم يقول كذا وكذا، لو قال كذا لحالها بتكفي لإفادة المعنى. الشيخ عم يقول كذا وكذا، معنات كلامي انه ما قصده الشيخ النص على هالجملة يعني. وهذا شو عم يقول؟ مفهوم يا محمد جبل؟ تخلص البطارية يا شيخ. إن كان حصل مني كذا وكذا من الكفر فأنا أتبرأ منه وينطق بالشهادتين. واضح؟ هذه العبارة اللي عم تنقل إن كان حصل مني كذا عم تقول ما بده يستحضرني مرة، أقول دغري. أيوه قول دغري، لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه النية. على نية إن كان حصل مني كذا وكذا فإني أتبرأ. السؤال إنه لما يقول دغري يعني إنه عم بقول عن شو قصدك؟ لهذا على هذه النية تكفي هذه. خلاص. الله. أما أنا كنت فهمني إن لو واحد منهم ذكر إذا حصل منه هون كان ثلاث منك أصلاً معرفين حصل مسألة. ما قلت ما قلت أنا كلمة معرفين حصل مسألة ما قلت. حبيبي. حتبين هلا حتيجي. بس أنا ما قلت هاللفظ ما أعرف حصل مسألة. أنا ما قلت هذا. أي بس هذا ما معناته أنه وقع أمر بينه. وأما بالنسبة لتجديد عقد النكاح والغسل، هذا حنمر عليه بسرعة لأنه واضحة، بالنسبة لمن تشهد للاحتياط فلا يجب ولكنه يجدد احتياطا. احتياطا يعني ليس وجوبا، أما ذاك التشهد الاحتياط شو هو؟ هون ليس وجوبا. ثم هنا فائدة مهمة هذه من بيت القصيد، وهي أنه إذا شخص حصلت منه مسألة ولم يدر حكمها فتشهد للاحتياط للخلاص منها إن كان فيها كفر، ثم تبين له أن فيها كفرا، فإن كان هذا الكفر ليس من الكفر الصريح كسب الله نفعه هذا التشهد إن كان عالما بما يعرف به الكفر. صدق اللي بدك إياه؟ بس ما واضحة إن كان عالما بما يعرف به الكفر، يعني يعرف القواعد التي يعرف بها الكفر، هذا يكون حاصل عنه. واضحة هاي الجملة كثير مهمة هاي. لا أنا ما واضحة عندي شيء. أرجعي إذا شخص حصلت منهم هذه قريتها على الشيخ يمكن 10 مرات هاي، لأنه كان فيها جملة ما أنا موجودة وأنا عم بطلب من الشيخ إنه نزيدها إذا هو يرى ثاني، فكان الشيخ ما يجاوب. فلما راح الكتاب على الطبع أعطوني مواضع المراجعة ترجعت زدت هاي جملة هون، قال لي الشيخ ضاعها لأنه أنا خفت إنه ما يفهموها هذه على ما هي قصده إياها الشيخ. هي هذه الجملة إن كان عالما بما يعرف به. إذا شخص حصلت منه مسألة ولم يدري حكمها، شو يعني هو لم يدري حكمها؟ يعني لم يدري حكم هذه المسألة بالتحديد، ما نسمي حكم هذه المسألة بالتحديد، بس هو بيعرف قواعد اللي بيندرج تحت الكفر، هذا المعنى الكلام يعني. فتشهد للاحتياط. هون كلمة حصلت منه مسألة كثير مهم إنه تعرفوا إنه حصلت منه مسألة مخالفة للدين، إذا بتحطوها كمان، لأنه قد واحد يوم يحصل منه مسألة ما أشبه شيء المسألة، مسألة يعني حصل منه مسألة ما فيها مخالفة للدين، قول مثلا أو فعل منه مخالف للدين. هون ما بيقول أنا بشهد احتياطا منه، يعني هون قصده بمسألة يعني مخالفة للدين، هذا معناه مسألة واحدة. ولم يدري حكمها يعني بالنص على حكم هذه المسألة بالذات، فتشهد للاحتياط للخلاص منها. هون ملاحظين الشيخ ما عم بيقول بشرط أن يكون سأل أو لم يجد من يسأل، نحن نضرب مثل نقول مثلا الشيخ من هون او مملأ مين يسأله فتشهد للاحتياط. سو الشيخ ما يقول انه هذا شرط، حصلت منه مسألة لم يدري حكمها بالنص على مخالف للدين، مخالف للدين فتشهد احتياطا للخلاص منها ان كان فيها كفر، ثم تبين له ان فيها كفرا، فان كان هذا الكفر ليس من الكفر الصريح كسب الله نفعه هذا التشهد ان كان عالما بما يعرف به الكفر. هلا ان كانت منا كفر بس بما انه مخالف للدين لا، واضح الكلام؟ اذا كان مخالف للدين بس طلعت منا كفر، في اشياء امراه بتكون مخالفه للدين أيوة. مخالفه للاجماع، بس لكون الشخص في حال معينه هو مثلا منه سامع بحكمها، هو قال بخلاف الحكم اللي هو مجمع عليه بس هو منه سامع فيه، منا متعلقه بصفات الله الواجبه له ونحو ذلك، مش هون لكونه معذورا لا يكفر لكونه مثل قريب عهد الإسلام منه سامع بهذه المسألة عن هي مخالفة للدين، فتبين له بحسب حالته أنه ما وقع بالكفر بس كانت شهد احتياطا. فهون شو ما ضرته هذه الشهادة، ما ضرته أيضا يضر هذا التشهد. كان المسألة اللي حصلت ما أنا مخالفة، ما فيها مخالفة، شيء مباح عمو على ذنك في كفر أو تشهد، اللي حصل منه الكلام مباح فتشهد منه عليك في كفر، هنا يكفر. واضح؟ لذلك هذه القيود عند البيان مهمة. إذا حصلت منه مسألة، يعني طبعا هون مقصود الشيخ شو خالف الدين ولم يدري حكمها، يعني هو مش معناته ما بيعرف شيء بالمرة عن الأشياء اللي بيندرج تحت الكفر، لا بيعرف، يعرف القواعد اللي بيندرج تحت الكفر، القواعد الإجمالية مش القواعد الثمانية دائما بس إنه قواعد يقولوا لي يعني ثمانية ولا 14 عرف قديش صار عددهم، مش هذا المقصود. المقصود القواعد الإجمالية، يعني شو يعني القواعد الإجمالية؟ يعني اللي الشيخ ذكرهم هون بالمختصر قول والقاعدة هاي تقول إما أن تكون معصية أو لا تصل إلى حد الكفر. إما أن تكون معصية لا تصل إلى حد الكفر أو تصل إلى حد الكفر، بس أي كفر بدك تقيد بعد كمان غير الصريح. أنا عم أحاول موضحها. فإذا كانت لذلك الشيخ في شخص من قريب سأله قال له يعني كيف هل أنت مسافر كم بده يسافر؟ طب إذا حصلت مني شغلة شو بعمل؟ قال له الشيخ إذا تشهد احتياطا الشخص لا يجد من يسأله، تشهد احتياطا. قال له طيب وبعدين بركي طلعت منها كفر؟ قال له الشيخ على إذا طلعت ما فيها كفر لا يكون كفر، لأنها هذه فيها معصية على الأقل، والجاهل من ظن المعصية كفر لا يكون. قال له الشيخ قال له شو بعمل؟ شو بعمل؟ عن شو عم يسأله؟ عن شغلة حصلت وفي عنده احتمال إنه يكون فيها كفر. هذا السؤال اللي عم يسأله إياه الشخص، وعم بيقول له الشيخ تشهد عن المعاصي تبوا. بيقول له هذاك إنه شو بعمل؟ حصلت شغلة في احتمال يكون فيها كفر وأنا مملأ أمين، أنت هلا بدك تسافر ما لقيت حدا يسأله، شو بعمل؟ قال له الشيخ هذا الشغلة اللي هي هون مقررة يعني. فإذا إذا كان ما فيها معصية ولا فيها كفر هون بضره. لا بضره هون التشهد الاحتمال. هو هذا الشيء معصية، بس هو ظنه انه هذا بيوصل فيه لحد الكفر فتشهد، هذا لا يكفر لجهله مش معاند للدين. واضح الكلام؟ واما ان كفر هذا مباح وظنه معصية كفر، هذا مباح معلوم مباح معروف انه مباح يكفر. خلينا نكفي بس هذا الشرح. جعله كفر امر مباح جعله بدك تسال الشيخ. واما ان كان هذا الكفر من الكفر الصريح فلا بد له من ان يتشهد جزما للخلاص من الكفر. يستفاد من هذا الكلام اذا شخص حصلت منه مساله صريحه وقال لعله فيها كفر فان يتشهد احتياطا، فتشهد احتياطا ما نفعه ذلك، ما نفعه ذلك لانه وقع في كفر صريح. لا بد ان يتشهد جزما، ما بصير يقول اتشهد احتياطا من كفر صريح. بس إذا واحد شك هل حصل منه كفر صريح أم لا؟ شهد احتياطا. مظبوط. إذا كنت شهد احتياطا. في مسألة على الشيخ كثير مهمة. هو سؤال شيخنا. هو سؤال إذا بتريد. بيقول إنه عرف بعدين إنه هذا صريح كان متشهد احتياطا. عرف إنه صريح. يتشهد جزمة. إيه عادي. في مسألة كثير مهمة. من المسلم كان؟ ما كان مسلم؟ لا، لأنه هون حصلت منه مسألة صريحة جزما مش احتمالا. لو حصل منه احتمال أنه وقع في مسألة صريحة فتشهد احتياطا مضبوط، عنده احتمال أنه يكون وقع في مسألة صريحة، بس جزما هو اعتقاده وقع في مسألة صريحة. يعني سألوا للشيخ هذه المسألة كالتالي، قالوا له واحد حصلت منه مسألة احتمل الكفر منا صريحة فاعتقد هو انه وقع في الكفر فما تشهد. ايوه بتحكوا بس نشوف الجواب. واحد حصلت منه مسألة تحتمل الكفر بس هو اعتقد انه وقع في الكفر فراح سأل مثلا الشيخ او اي واحد من اهل العلم فبين له انه انت على الوجه الذي قلته هذه ما فيها كفر، على الوجه اللي انت قلته بهذاك الوقت ما فيها كفر. الشيخ هذا يلزمه ان يتشهد لكونه رضي ان يبقى على الكفر كل هذه المده. يا لطيف. لانه كان معتقد هو انه واقع في كفر جزما، كيف ما بيتشهد منه؟ فهمتوا هالمساله؟ قبل ما نكتبها بس شو صار مع الزلمه؟ اعطيني مثل شيخنا انا ما صار هيدي لان هيدي يعني صار معه شغله، ما انا كفر صريح. بس هو ظن انه بهالشغله هذه المحاضرة وقع في الكفر الصريح. عم ترك حاله. ما تشهد. بعدين راح سأل. فقال له للشيخ انا حصل مني كذا. ماذا كنت تفهم؟ قال له كذا. قال له ما كفرت. قال له انبسط بحاله. انا ما كفرت. شو هو اللي حاصل منه؟ رضي ان يبقى على الكفر حتى سهل الشيخ. انه هو باعتقاد انه هو كافر كيف ما بيتشهد. الرضا بالكفر الكفر. تعلم هاي المسألة. هذه الشغلة كتير. يعني شيخ لبين ما الواحد يكتب عشان يفكر ظن الا كفر الشهر. احنا قلنا اول شيء قبل ما تسال السؤال هذا كان عنده احتمال قبل ما يكون صار عنده ايه وانا واحد مجرد الاحتمال مش واحد الشيخ يتشهد احتياطا فهو شريح راسه لو كان احتمال ضعيف بس كنت تنتبهوا انه ما يكون مباح ها وانه انتم عارفين القواعد انتم نعم إذا ما تشهد قلنا شخص حصلت منه مسألة ظن أنه نعم أعطوه ورقة سئل الشيخ عن شخص حصلت منه مسألة واعتقد أنها ما في ظن طيب وظن اعتقد اكتبه أنه وقع بسببها في الكفر واعتقد أنه وقع بسببها في الكفر ولم يتشهد ثم سأل عالما فعلمه أن حكم تلك المسألة أنها ليست كفرا أن حكم تلك المسألة أنها ليست كفرا. قال الشيخ يلزمه أن يتشهد. قال الشيخ يلزمه أن يتشهد لكونه رضي لنفسه البقاء على الكفر. يلزمه أن يتشهد لكونه رضي لنفسه البقاء على الكفر في اعتقاده. أنه اعتقد أنه هو لا. هو جزم انه هو كفر. عم اجى عند الشيخ قال له ماذا كنت تفهمه؟ هو الشيخ شو بيجاوبك؟ ما بيجاوبك على الحالات اللي صارت معك بعدين بيجاوبك على سؤالك. قلت له شو حكم هالقول؟ قال لك مثلا ماذا يفهم منه؟ فقلت له كذا عم تحكي عن حالك فقال لك ما فيه كفر. بيروح هذاك بينبسط انه ما فيه كفر هيك بيحصل بس ما بيكون قايل للشيخ انا قبل ما اسالك كنت معتقد انه هذا كفر وما تشهد هلا جيت سألتك ما عادة ما حدا بيقول له هيك. هذه الحالة حاصلة. سئل عنها الشيخ يعني. خلينا نحن بالحق واقع تقبرية. خليها تقرأ. السودة بتقولها. سئل الشيخ عن شخص حصلت منه مسألة واعتقد أنه وقع بسببها في الكفر ولم يتشهد. ثم سأل عالما فعلمه أن حكم تلك المسألة أنها ليست كفرا. قال الشيخ يلزمه أن يتشهد لكونه رضي لنفسه البقاء على الكفر في اعتقاده. اعتقاده هو يعني هو باعتقاده أنه كان باقي على الكفر فكان راضي بالبقاء على الكفر حسب اعتقاده. هو قال لما سألني وكان متشهد احتياطا عن كفر صريح ثم تبين له انه صريح قال لي يرجع ويتشهد قلت له نعم يرجع ويتشهد هيك؟ نعم احتياط على شيء صريح هكذا صح هيدي هي صدر منه كفر؟ تشهد يعني هلا هو قاعد مثلا حصل منه كفر وتشهد ما يرجع بعيد الوصول هذا الشيخ اذا تشهد احتياط تشهد الاحتياط الشيخ امتى حصل منه؟ يعني قبل الغسل كان حاصل منه ولا بعد الغسل؟ هذا هون اذا كان قبل الغسل معناته اغتسل في حال لا يصح فيها الغسل يعني رفع الحدث يعني لانه بيرجع بعيد اما اذا كان هلا حصل منه الكفر وهلا تشهد ما بيحتاج اعاده الغسل الكافر اذا اسلم هل يجب أن يغتسل؟ يسامي ولو كان أجنبها في أكل فقهاء يعني وعلى قول أجنب في كفره يعني أقول الفقهاء الكافر وبالأبو شجاع مقول الاتصالات المسنونة قول الكافر إذا أسلم الشيخ أهلا يعني الشرع هن بيقولوا أنه لا يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم أقول يسن هلا بالمسألة نرجع للي طلعنا منها ولا نرجع لشيء شو يقول المسألة اللي قلنا ننتبه شوي أيوه هلا إذا واحد نقول فترة من فترات تتذكر مسألة معينة بده يسأل فيها بهداك الوقت هالمسألة اللي هو تذكرها إنه حصل معه شك بيكون فيها كفر أو لا قال بده يسأل فيها قام نسي المسألة بالمرة بعدين نسي يسأل فيها بالمرة ونسى إذا كان فيها شك أو احتمال يقين ليجيب الجواب على السؤال تبعه نسى بالمرة المسألة هل هون بدخل تحت الشك في عنده احتمال عنده احتمال أنه ما ذكر المسألة أي احتمال في شك إنه يمكن يكون فيها ولو ستة فاصل واحد عنده احتمال عنده ولو كان ضعيف ولو كان شك ولا ما بعرف شو هي المسألة حتى في احتمال ولا ما في احتمال واحد من اثنين سيدي انا معك بس ما مذكر معي ما بجاوبني عنده احتمال ام لا مظبوط لو كان شو كان عم بقول بدي اسال شفت هلا هلا فهمت انا هلا مش حكي كان الغسل المسنون حتى قضيه العيد المسنون اظن الغسل الكافي لما دخل بالاسنان هو إذا دخل في الإسلام هذا يسمى الله الشيخ عبد الله هكذا قال بالنص قال ولو كان أجنب في أثناء كفري هذا اللفظ هذا لفظ وأنا ما أنا أقول لفظ الشيخ الشيخ لما يقول الشهادتين عن ال لا يا أخي لا مسكر حقيقة أنا عارف قلت لكم إيه والله الشيخ لما يقول الشيخ الشهادتين أنت قلت نقول إن دغري عن شو عم بقول عن بسبب هالامر اللي حاصل معه غير ما يلف ويقول ايوه هو هذا غير ما ينتظر هذا العباره غير ما ينتظر من غير ان ينتظر هكذا هذا العباره يتشهد خير الناس قرني وقرن الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين هل المقصود في الناس بافهام ولا لا ما قال هنا لا خير الناس معناه الذين هم خير الناس في عصر هذا يكونون ثم الذين يلون ثم الذين يلون يعني هذا العصر الذي أنا فيه يكون فيه الناس الذين هم أحسن ممن يأتي بعدنا يعني بشكل عام لا شو مش مخصص بالمؤمنين إذا خطبوا يعني إذا أسلم إذا كانوا متعلمين الفقه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا خطبوا معناته اللي كان عندهم أخلاق في الجاهلية وعنده خلق حسن بيكون كمان هؤلاء من خياركم بعد الدخول في الإسلام إذا تعلموا الفقه يعني هذا الخلق يساعدهم على الخير هذا معناه الحديث معناته إجمالا مش معناته كل فرد من اللي بيكونوا في زمن الرسول أحسن من كل فرد مما جاء بعدهم لا ما هذا أصله خط في المؤمنين ولا خط في غير المؤمنين المؤمنين الحديث اللي رأوا فيها نقص لا ما يعمل كتب الشيخ لا لا الشيخ هذي على الشيخ بعض الروايات اللي هذا الشيخ هون سأل عبد الرزاق مرة عن حديث قال اتركه كما هو هكذا أخذناه على مشايخنا يكتب الإسناد الشيخ هذا تأليف الشيخ وغيره ما نقول له ما ظبطه معه هذا اللي عم غيبه ما نقول الشيخ ولو بدر بعرف قلت نحن هذول لأنه عليها محمد سليمان هيدي شيخي بتحب هللنا بدك نهلل المرة الثانية ونروح نحن في يمين قاعدين هون حلو القعدة شيخ هذول خمسة قول لهم شو بتقول صح هون ايه قول كلام خبيث في موضع هون هذا اسمه الكتاب أمير داوود يجب التحذير من منيرة قبيسي وأميرة جبريل وسحر حلبي سحر حلبي هلا هي هون مدرسة بسموهم الأميريات أو السحريات يسموهم أو القبيسيات هذا الكتاب اسمه مزامير داود مسمينه هني طبعوه هذا كانوا يطبعوه بالشام في مكتبة الفارابي منذ أكثر من 20 سنة، هن كانوا يجوا جماعة منيرة قبيسي يطلبوا من المكتب أن يطبع لهم إياه. في هذا الكتاب يقولوا أستغفر الله من توحيدي لربي، يقولوا أستغفر الله من تركي للمعصية، يقولوا أستغفر الله من مشي بقدمي، يقولوا أستغفر الله من شمي بأنفي. هو في هذا الكتاب أين العبارة؟ أي صحيفة؟ هذا كل واحد منكم شو موصاكم انا تشتري كتب صاحب الوامي؟ لا بعرف شو وليد ما عجبناني وليد عزه والله وليد عزه جيبه خبروا البوليس شرطه وين في بوليس؟ حول بوليس هون قالوا له هو يتولى ليه ما عم بت وليد عزة عمينا بدي جيبهم. طيب حدا يتصل فيه؟ ما عندك تليفونه؟ انا بحكي يا الله يبارك فيك. هي بتشوفوا المدرسة مدام هدى وكلنا، شوفوا شو بيقولوا هون والعياذ بالله الكلمة الطيبة. يقولون استغفر الله من تركي لمعصية ومن لسان بقول الحق مندهني، استغفر الله مما في اعتقادي من توحيد ربي اذا ما قلت ينفعني، استغفر الله من اهلي ومن ولدي، استغفر الله من بيت ابيت به ومن فراشي ومن ثوبي ومن سكني، استغفر الله من كتبي ومن قلمي ومن دواتي ومن حبري ومن مهني، استغفر الله. يقولون كفريات كفريات. الواحد اذا عصى يستغفر الله، ان عمول استغفر الله من توحيدي لربي. هذا كلكم صوروه الصحائف وحتى تحذرون، يجب هو مصور تحذير من هذول. انا مصور انا احنا انا مصور اعطيها للمدام ثم هي تتولى. اما هذول انه في ناس طالبينهم بدهم يحذر منهم برا. انا ثلاثه طلبت منك. اي وحده؟ اثنتين؟ ثلاثة. لأنه يجب التحذير منهم. كل واحد ممكن يكون عنده نسخة منها، لأنه هاي حتى أجهل الجهال زوطون عم يقولوا أستغفر الله من تركي لمعصية يستنكروها. استغفر الله معناته يا رب اغفر لي، يا رب هذا معناه استغفر الله، ومعناه اطلب من الله يغفر لي. واحد يقول استغفر الله معناه رب اغفر لي، هذا معناه استغفر الله. فاذا واحد قال استغفر الله من تركي لمعصية كفر، كفر صريح، هذا ما له تأويل. كذلك العمول استغفر الله من توحيدي لربي، اعوذ بالله، هذا كفر صريح. بعدين هون شوف شو بيقولوا، بيقولوا طه الرسول تكونت من نوره كل البرية. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا يخالف القرآن، نص قرآني عم يخالفون. بعدين هون بيقولوا من لم يزل قبر النبي مذنب معرض للغضب. أين هذا؟ هذا خلاف الإجماع. هل قال واحد من الأئمة يجب أن يزال قبر النبي؟ كلهم قالوا سنة بالإجماع. فالرسول قال الرسول قال من زار قبري وجب أن تأخذ شفاعتي. هذا على التخيير ليس على الإيجاب. بعدين بيقولوا عن الرسول فيك صورة الرحمن، بيجعلوا لله صورة والعياذ بالله. شيخ نعم، شك هل وقع في الكفر أم لا؟ يجب أن يتشهد احتياطا. وإذا ما تشهد أن تأتيك لا يكفر هذا الشهد، لأن هذا ما رضي بالكفر، لأن هذا محتمل ليس جزما. يجب لكن لا يكفر، يعني تسأل عن الكفر. يجب شو السؤال؟ يجب التشهد الاحتياط. بعدين بيقولوا عن الله اثنان نحن وفي الحقيقة واحد، بيقولوا إلا القيوم الحي. قالوا بيقولوا كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله. وين جاي من هالكلام؟ كله هذا كذب. بعدين بيقولوا يا خليلي قل الله وحده في الكثرة، لا ترى ما سوى الله في كل كائنة، بيقولوا كل ما تهواه موجود في ذات الله. ولو كان هذا هن فعلناه ثابت عليهن حذر منه. ما نزل بيان ينفوا عن نفسه هكذا فقالوا انه هذا الشاب. انا اخذ منه الجواب، نستفيد من الجواب. لا انا بقى مره عم بحكي لوحده عن القاضي نحن شو؟ القدماء طيب بيعرفوا نحن ما مالي علينا. هذا الفرع من ذاك الاصل يعني اذا بتنكشهم القدماء كل القدماء عاطينهم اياه ما عاطينهم بس بيشهر. سهيلة بكري مانا ختيارة هي مكتوب عليها اسمها سهيلة بكري هذا انا اشتريته منهم سهيلة بكري ما عمره 100 سنة سهيلة بكري مدرسة عنا هي اخذتهم لا ما يعني مانا كبيرة صدقا من قد ايه اخي عم بقول انا بقول لك غيره في وحده بتحضر هلا من 3-4 أشهر جاي وحده عم تسالها على هالكتاب بلا كانت تدرس عندهم من زمان مكتوب اسمها عليه هي شريته من عندهم بعدين هلا من قبل رمضان زرت ناس انا بعاشي بكار اثنين كانوا حاضرين مولد عن جماعه كاتب التفاصيل عندي فاجت سحر حلبي على المجلس هو عم بقول لك اثنين بنات عم بيقولوا لي جمانه الجاك ووحده ثانيه الله الله صار قاعدين اجت سحر حلبي اعطيتهم رزقات شوفوا يا ستات بتقول لي لما بتصلي ما بتصوم ومبسوطه متعب هيدا بقول لها خليكي مثل ما انت ما تاسلي هلا اعوذ بالله تفضوا عندي هذا جديد هذا الكلام جديد بعدين قالت له الله هي بتقول الله ما بقول الله قالت له الله لما خلق القلم قال له اكتب قال له شو بدي اكتب قال له اكتب محمد رسول الله قال له اكتب محمد رسول الله قال له لك اكتب هيك قالت قال الله هي تقول قال له الان لك كتاب شو هي عاودة كانت قاعدة مرته لعبد الامير قبلان اختي الشيعة فقالت لها الالم الله قال له الالم لك كتاب يعني عم تستغرب هي هذيك استغربت مع انه هذيك ليست سنية قالت لها الله بيقول لها الالم لك كتاب واللي قاعدين حواليها قالت لي لما دخلت المجلس كان كيف قاعد اخونا على الكنبية كانوا قاعدين هن ثلاثة عم يعملوا مديح قالت لي قاموا صاروا يتفركشوا ببعض قعدوا بالارض وحده تحمل لها الكندره وحده كذا بعدين نزلت هدول عن اليمين والشمال حتى ما حدا يقعد عن يمينه او شمال بيعمل ايه هذا يجب ان يحذر منها حكيت معي بالكولاج نفس الصف فرقين نفس الصف 53 لا مش أبدا.